الشيخ الرابع عن الدعاء عصر الجمعة في أي ساعة يكون؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيّن فضائل يوم الجمعة في أحاديث كثيرة جدا متواترة، ومن فضائله العظيمة، سبحان الله في هذا اليوم العظيم الذي أطول أيام الأسبوع وهو عيد الأسبوع كما جاء في الأحاديث، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا من خيري الدنيا والآخرة. الله أكبر، شوف العموم. يسأل الله عبد، أي عباد العبد من عباد الله من المسلمين، يسأل الله شيئا أي شيء من خيري الدنيا والآخرة إلا أتاه الله إياه. ولهذا والله لا يحرم خير هذه الساعة إلا معه. وقد جاء في الأحاديث كما في صحيح مسلم أنها أن وقت دخول الإمام يوم الجمعة وقت إجابة، فحمل بعض العلماء هذه الساعة على أنها هي الساعة التي يدخل فيها الإمام لخطبة الجمعة وصلاة الجمعة. ولكنه ورد في حديث آخر عند أبي داود وغيره، حديث صحيح، أنه قال عليه الصلاة والسلام: وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيء من خير الدنيا الآخرة إلا أتاه الله إياه، قال: وهي آخر ساعة بعد العصر. فالحديث صريح، بعد أن ذكر الساعة بيّن متى موعدها، قال: وهي آخر ساعة بعد العصر. فإذا آخر ساعة قبل غروب الشمس هذه ساعة الإجابة، مع أن أيضا وقت دخول الإمام أيضا هو وقت إجابة، أيضا ينبغي للإنسان أن يحرص على كثرة الدعاء فيه، خاصة النساء في البيوت يا أخي التي لا يصلين مع الجماعة، يحرصن على الاجتهاد في الدعاء في هذه الساعة التي يدخل فيها الإمام حتى يفرغ من الصلاة، من حين يدخل للخطبة حتى يفرغ من الصلاة، فهي ساعة إجابة يضاف إليها ولله الحمد آخر ساعة بعد العصر. أحسن الله إليكم. سؤال.